قال وإن كان له طريقان، وإن كان له يعني المسافر طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر. الإنسان أراد أن يسافر إلى بلد أمامه طريقان، أحدهما قريب لا يبلغ المسافة والآخر بعيد يبلغ المسافة، فسلك البعيد فهل له قصر أو ليس له قصر؟ فمن مسألة إنسان أراد أن يسافر إلى بلد، هذا البلد له طريقان، طريق المسافة بينه وبينه 50 كيلو دون مسافة القصر، والطريق الثاني المسافة بينه وبينه 80 كيلو أو 90 كيلو، فسلك الأبعد، سلك الطريق البعيد، فهل له أترخص برخص السفر؟ يقول نعم، فسلك أبعدهما قصر لأنه سافر سفرا بعيدا. وظاهر كلامه ولو كان سلوكه لهذا الطريق البعيد لكان سلوكه لغير غرض، يعني ليس له غرض في سلوكه سوى القصر، فإنه يقصر. إذن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا سلك الأبعد ولم يكن في سلوكه للأبعد، لم يكن في سلوكه للأبعد غرض صحيح سوى القصر فإنه يقصر. وقال بعض أهل العلم رحمه الله لا يقصر إلا إذا كان سلوكه للطريق الأبعد لغرض ككونه أسهل وأيسر وما أشبه ذلك، أما إذا سلكه لأجل القصر لأجل أن يقصر فإنه لا يقصر، لأن هذا نوع من التحيل على ماذا؟ على القصر، نوع من التحيل على القصر، واضح؟ أما إذا كان ذهابه مع هذا الطريق الأبعد لأن هذا الطريق الأبعد أسهل، يعني لو كان الطريق الأبعد طريقا سريعا والآخر معبد أو طريق واحد مثلا مزدوج فسلك الأبعد لهذا الغرض، هذا غرض صحيح. أما إذا كان كلاهما سواء لكن سلك الأبعد قال لأجل أن أترخص برخص السفر، فهو في الواقع كمن سافر ليفطر ومن سافر ليقصر، إلا أنه قد يفرق بينهما لأن الأول أنشأ السفر أصلا لهذا الغرض وهذا لم ينشئ السفر لهذا الغرض، أنشأ السفر لأمر مباح لكن سلك ما يترخص به برخص السفر، لكن يعني المهم أنه إذا كان له طريق قريب وبعيد وسلك البعيد ولم يكن ثمة ميزة أو غرض صحيح سوى القصر فهذا في الواقع نوع من إيش؟ التحايل على القصر. يقول لأنه سافر سفرا بعيدا، أو طيب لو كان له غرض، لو سافر لبلد لغرض أو حاجة يجدها في بلده لكن سافر للقصر، لو سافر لبلد لحاجة أو غرض يجده في بلده، تبروح للرياض تروح وبس خبز وجي نفس الشيء، يجد ذهب إلى الرياض جبن نفسه موجود، ليش؟ لحاجة. نقول هذا في الواقع ليس له غرض، ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أنه لو سافر إلى بلد يبلغ المسافة لحاجة توجد في بلده فهذا ليس له الترخص، لأنه في الواقع لو نظرنا إلى سافر لقلنا أنه إنما سافر ليقصر، أما إذا كان له غرض توجد في بلده لكن هي في تلك البلد أرخص أو أكثر أوفر يريد كمية أوفر أو ما أشبه ذلك، يعني هناك فيه غرض غرض صحيح فهذا له القصر، أما إذا كانت هي في بلده وفي البلد الآخر فهنا نعلم يقينا أنه إنما قصد بذلك التحيل على القصر. قال أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر، تقدم لنا أنه متى ذكر صلاة سفر في حضر أو حضر في سفر أتم، كذا أو لا؟ نعم. لكن هنا ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، مثاله سافر إلى مكة في المحرم وكان قد نسي صلاة الظهر وبعد شهر سافر إلى المدينة، ثم ذكر أنه في سفره الأول لم يصلي صلاة الظهر أو أنه صلىها مثلا على غير طهارة بأن أخبره أحد أنه أكل لحم إبل ولم يتوضأ، ففيها يقصر أو لا يقصر؟ قال لأن في وجوبها، لأن في وجوبها وفعلها، لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه، يعني في ذلك السفر. إذن من ذكر صلاة سفر في سفر أو في سفر آخر، من ذكر صلاة سفر في سفره، في سفره أو في سفر آخر، فإنه يقصر لوجود سبب القصر. ها؟ كيف العكس؟ هي مرت بنا فيها أمس. إذا ذكر صلاة حضر في سفر يتم، وإن ذكر صلاة سفر في حضر قصر. العبرة بالصلاة المتروكة، لا لا، العبرة بالصلاة المتروكة. من نام عن صلاة أو نسي فليصليها، والهاء تعود على الصلاة المتروكة جنسا ووصفا وقدرا. يقول رحمه الله: قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، كقضاء جميعها اقتصر عليه في المبدع. وفيه شيء، في الشيء يعني أنه يحتاج إلى تأمل وإعادة نظر. ووجه ذلك أن كلام ابن تميم رحمه الله يقتضي أنه لو شرع في الصلاة، لو شرع في صلاة الحضر ثم سافر في أثناء ذلك فإن له القصر، وليس بذلك على المذهب، ليس بذلك على المذهب. ولهذا نظر فيه المؤلف وقال فيه شيء، لأن كلام ابن تميم يدل على أنه لو شرع في صلاة في الحضر ثم سافر في أثناء ذلك فإنه يقصر، وليس الأمر كذلك، لأنه سبق لنا أن من نوى الإتمام إيش أتم. يقول رحمه الله: وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا. إذا لم ينوي إقامة قصر أبدا، إذا حبس ظلما، سان حبس ظلما أو بمرض، يعني حبسه مرض، أو مطر، يعني ذهب إلى بلد، هو مسافر في بلد ولكن الأمطار سقطت على هذا البلد، صارت تتساقط ومكثت أياما ولم ينوي إقامة، يقول متى توقف المطر خرجت من هذا البلد، ومكثت الأمطار 20 يوما، يقصر أو لا؟ يقول المؤلف: قصر أبدا، قصر أبدا. قال: لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. مثله الآن الثلوج تتساقط على أوروبا وكذلك اليابان والصين ونحوها، ثلوج كثيرة. لو أن الإنسان ذهب إلى تلك البلاد فيها ثلوج واستطاع، المطارات توقف. هذه نفس المسألة، نعم، المسألة موجودة في بصورتها، صورتها الآن المطارات هناك متوقفة، الطائرات كلها من غم ما يدرون، ما يشوفون الطيارات الآن، والطرق كلها يعني كثافة من الثلج، يعني شيء ما لا يصدق. فمثل هذا نقول هي مثل مسألة أقام حبسه ثلج، نقول ونحوه يعني كثلج ونحوه. فمثل هذا الإنسان لو أنه قدر ذهب إلى اليابان أو الصين أو ذهب إلى ألمانيا أو بريطانيا لتجارة أو علاج ونحوه، ثم حبس، قيل له لما أراد أن يرجع إلى بلده المطارات الآن مقفلة، فأقام جلس شهرا، له القصر؟ نعم له القصر، لحديث فعل ابن عمر. ها؟ قصر ما ملمس حتى لو كان حلم مساعد. قال: والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو، والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو. وش عندكم؟ يقصر، يعني صواب الأسير لا يقصر، أي الأسير لا يقصر ما أقام عند العدو، يعني تبع لإقامتهم وسفرهم. والله كيف؟ لا لا، أيد أنه ما يقصر، لأن الأسير في الغالب يعلم أنه سوف، قال تبع لسفره، قال تبع لسفره، شو يعلم؟ لا يعلم، لا مو بيعمل المرجع، لكن الأسير في الغالب أن مدته تتجاوز 4 أيام، أن المدة تتجاوز 4 أيام. ولذلك سبق لنا أن المكره، المكره الزاني المغرب يقصر أو لا؟ نعم يقصر. فهنا الأسير والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو، شف يعني ما أقام عند العدو، فإذا أقام عندهم لا الأسير لا يقصر ما أقام عند العدو، الأسير لا يقصر ما، فإن أقام عندهم والأسف الأسير لا يقصر، لا يقصر ما أقام عند العدو مدة إقامته عند العدو. فما هنا ما مصدرية ظرفية، يعني والأسير لا يقصر مدة إقامته عند العدو، أي يقصر في حال سفره، أما إذا أقام في البلد انتهى. فمثلا لو أن الزاني زاني غرق أو أسير أثناء أخذه بالأسر مسافر، لكن إذا أقام في البلد انقطع عنه حكم السفر. هذه إيه على الشيخ الإسلام، وهذا مثل مسافر، يقول مثل مسافر، يقول نعم أو أقام لقضاء حاجة بلا نية. المهم أن الأسير والمكره والزاني إذا غرب في حال ذهابهم إلى البلد الذي يراد أن يحبسوا فيه لهم القصر، فإن أقاموا في هذا البلد انقطع عنهم حكم السفر، لأنهم يعلمون أن مدة إقامتهم سوف تزيد على 4 أيام، واضح؟ وسبق لنا ويقصر المكره والزاني إذا غرب، وقلنا أن المراد أنهم يقصرون يعني في حال سفرهم ما لم ينوي الإقامة ببلد. وشوفوا المسألة، راجعوا الأسير إيش لا يقصر، قال أو أقام لقضاء حاجة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، هذه الحال الثانية مما ذكر كذا ولا لا؟ الثانية إذا أقام ببلد لغرض لا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدا، يقصر أبدا. يقول غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، إذن يحملون إقامة النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك أنه أقام 20 يوما يقصر الصلاة على أنه لا يدري متى ينتهي غرضه، لا يدري متى ينتهي غرضه. إذن الآن من نوى إقامة مطلقة أو عزم على استطال لا يتلخص، من أقام ببلد لحاجة أو غرض لا يدري متى ينتهي له القصر، فإن علم متى ينتهي فليس له، إن علم متى ينتهي يعني وأنه سوف تزيد على 4 أيام فليس له الترخص برخص السفر. قال وإن ظن، شوفوا هذا، قال وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، يعني أن من أقام ببلد لحاجة أو غرض متى انتهى غرضه رجع، لكن غلب على ظنه أن هذا الغرض لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام، مثل ذهب إلى الرياض لمعاملة، قضى معاملة، فأول يوم يعني هو يظن يقول متى لو انتهت المعاملة اليوم رجعت، هو جالس مثلا في المراجعين، قال واحد وين معاملك، وين ترى مثل هذه تقعد في شهر، ما تفكر إنك ترجع بيوم هنا، وذاك الثاني قال أنا مثلك نفس الشيء قعدت أسبوعين. من هالأقاويل غلب على ظنه أنه سوف يقيم أكثر من 4 أيام، نقول هنا يلزمه الإتمام، لأنه كأنه عزم على أن يقيم أكثر من 4 أيام. قال رحمه الله وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته، إذا نوى مسافر القصر حيث لم يبح، ومتى يباح السفر؟ نقول إنما يباح، متى يباح القصر؟ نقول إنما يباح القصر بشروط، أولا النية، وثانيا أن يكون سفره مباحا، وثالثا أن يبلغ المسافة، ورابعا أن يفارق عامر القرية، هذه الشروط مرت بنا، المسافر إنما يقصر بشروط، الشرط الأول ماذا؟ النية، والشرط الثاني أن يكون السفر مباحا احترازا من المحرم والمكروه، والشرط الثالث بلوغ المسافة كما سبق وهي أربعة برود. والشرط الرابع أن يفارق عامر القرية. فإذا نوى مسافر قصر حيث لم يباح، يعني قصر وسفره محرم أو سفره مكروه، أو قصر وهو لم يفارق عامر القرية، أو كان سفره قصيرا لا يبلغ المسافة، يقول لم تنعقد صلاته. لماذا لم تنعقد صلاته؟ كيف؟ نعم، لاختلال الشرط. يعني من شروط القصر، يعني الأصل وجوب فعل الصلاة تامة، وجوب فعل الصلاة تامة، فهو إذا نوى فقد نوى عبادة باطلة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه الصلاة مردودة. مثل لو صلى في وقت النهي تنعقد؟ لا تنعقد. لو صام يوم العيد لا ينعقد. إذن إذا قصر في حال لا يجوز القصر فيها لم تنعقد صلاته. قال: كما لو نواه مقيم، يعني كما لو نوى المقيم القصر فإن صلاته لا تنعقد. لكن الواقع أن هناك فرقا بين المسافر الذي لم يباح له وبين المقيم، يعني المسافر الذي لم يباح له فيه وجد فيه السبب لكن تخلف في حقه الشرط. فرق: المسافر الذي لم يباح سبب القصر موجود لكن تخلف الشرط، أما المقيم فلم يوجد فيه السبب، لأن ما سبب القصر؟ السفر، هو غير موجود في المقيم. لكن في مسألة المسافر السبب موجود، هو مسافر، لكن تخلف في حقه شرط جواز القصر، وهو إباحة السفر أو بلوغ المسافة أو أن يخرج خارج العمران وما أشبه ذلك. يعني قياس هذه المسألة على هذه المسألة فيه شيء من النظر، فيه شيء من النظر. لكن المؤلف مراده كما لو نواه مقيم، يعني من حيث عدم الانعقاد، لا من حيث قياس المسألة على الأخرى. يعني لا يصح أن نقيس المقيم إذا نوى القصر، لا يصح أن نقيس مسألة المسافر إذا قصر حيث لم يباح على المقيم إذا نوى القصر. لا يصح أن نقيسها على هذه على هذه، لأن هناك فرقا بين هذه وتلك. والفرق أن المسافر إذا نوى القصر حيث لم يباح فقد وجد فيه سبب لكن تخلف الشرط أو وجد مانع مثلا، بخلاف المقيم فالسبب في حقه غير موجود. لكن القياس من حيث عدم الانعقاد صح، إن هذه لا تنعقد وهذه لا تنعقد. أما من حيث صورة المسألة وأصل المسألة فالقياس فيه نظر. نعم يسأل. نعم، لا، عندهم شرط مذهب إلى نوى القصر، من شرط القصر النية، أو لم ينوي القصر عند إتمامها، ما سبق لنا؟ أي لا، الراجح ما ليس شرط، كل هذه ليست شرط. يعني حتى لو لم نوي من القصر، يعني إنسان من كبر الإحرام ولم ينوي القصر، صلاتك صحيحة. لو صلى ركعتين صلاته صحيحة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. لكن المذهب أن القصر يشترط له النية، يشترط له أن ينوي القصر عند إحرامه. لا، هنا ليست المسألة، هم مسألة مبنية على أمرين. أولا نية، النية موجودة، لكن النية هنا وجودها كعدمها، لأن أصل القصر ليس مشروعا له. يعني مثلا أنا المقيم لو قال أنا أصلي الظهر ركعتين يجوز؟ لا يجوز، وصلاته باطلة، لم تنعقد بهذه النية. ليش؟ لأنه فعل فعلا محرما. هذا الذي نوى القصر وهو لا يباح له فعل فعلا نيته محرمة، هذا وجه عدم الانعقاد. نعم، لا هو اتفق عليه، فيه خلاف. يعني مسألة بلوغ المسافة فيه خلاف، ومسألة أيضا أن يكون مباح مذهب أبي حنيفة أنه لا يشترط، ومسألة النية فيها خلاف حتى في المذهب. ظاهر المتن أن النية ليست شرطا، ولذا يقول المؤلف: من سافر سفرا مباحا أربعة برود سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق آمر قريته أو خيام قومه. الشارح: من سافر أي نوى، لأن ظاهر المتن أن النية ليست شرطا. يعني ينبني على هذه: لو خرج الإنسان لطلب ضالة أو تائه، أو خرج يتمشى مسيرة تمشى ثم مع المشي بلغ المسافة من حيث لا يشعر وأدركته الصلاة، هل يقصر أو يتم؟ إذا قلنا النية الشرط لا يقصر، وإن قلنا ليست شرطا فله قصر. طيب يقول رجل، يقول رجل أحدث حدثا أكبر، أصابه حدث أكبر جنابة، وكان الجو باردا فلم يجد ماء يسخن ساخن يغتسل به، فتوضأ ثم تيمم وصلى سواء في البلد أو في غير البلد، ودخل المسجد وصلى الفجر مع الجماعة فأتموا الصلاة. نعم، إذا كان لم يجد ماء ساخن أو أمكن أن يسخن لكن خشي خروج الوقت فحينئذ يصلي، إن أمكن أن يستعمل الماء يستعمل الماء فيما قدر عليه من الأعضاء ويتيمم عن الباقي. أما إذا أمكن أن يسخن الماء، لو أمكن تسخين الماء لكن يخشى فوت الجماعة، يخشى أن تفوت الجماعة، فهنا يقدم الطهارة، يجب أن يقدم الطهارة ويسخن الماء ويغتسل. طيب يقول رجل خرج منه مذي فتوضأ ولم يغسل ذكره ثم صلى صلاة الجمعة فهل صلاته صحيح؟ صحيح لجهله، وإلا الواقع أنه يجب غسل الذكر والأنثيين، لكن إذا صلى في هذا الحال صلاته صحيح، فهو كمن صلى عليه نجاسة ناسيا. يقول إذا مر شخص أمام شخص في الصلاة فهل تنقص الصلاة، وما الذي يترتب على المار خصوصا في الحرمين في وقت الزحام؟ يقول إذا كان مروره بين يديه، والمراد بين يديه يعني بين موضع قدميه وموضع سجوده، لأن ما يملك المصلي هو هذا، فإن كان المار امرأة قطع الصلاة، تقطع الصلاة ويلزمه أن يستأنفها، وإن كان المار غير امرأة كرجل وصبي ونحو ذلك فالمرور لا يقطع الصلاة ولكنه ينقصها. واضح؟ ويشرع للمصلي إذا مر بين يديه أحد أن يمنعه، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يقول ولا فرق في الواقع، لا فرق بين الحرم وغيره، لأن واجب على الإنسان، أو لأن النصوص وردت مطلقة ما تفرق بين الحرم وبين غيره، والواجب على الإنسان حينما يريد أن يصلي في الحرم أن يختار لنفسه مكانا لا يكون فيه مرور، ولا يجوز له أيضا أن يصلي في مثل الممرات وما أشبه ذلك، لأنه يضايق الناس وهم أحوج، ولأنه يعرض صلاته البطلان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.